هو الصراع مجددا، هذه المرة بأسماء جديدة على الساحة الإعلامية، أذربيجان وأرمينيا، وملف قديم جديد يعود إلى الواجهة، خلافات تعود إلى عقود مضت تطفو مجددا على السطح. فما هي قصة أكثر الصراعات دموية في منطقة جنوب القوقاز؟ وما الذي يجب أن نعرفه عن هذا الملف المهمل دوليا؟ وإلى أين سيتجه الإيقاع الحالي لهذه الأزمة؟ وهل ستنجح الدبلوماسية في تعليق القتال الدائر؟ خاصة بعد موافقة أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ابتداء من ظهر السبت 10 من تشرين الأول أكتوبر الحالي. وهل ستصمد الهدنة التي تم الإعلان عنها يوم أمس؟ في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنطلعكم على تفاصيل ملف الأزمة الحالية بين أذربيجان وأرمينيا، والتي شهدت أسبوعين من القتال العنيف قبل أن يتم الإعلان عن هدنة بعد 10 ساعات من المحادثات في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أهلا بكم. سنعود بالزمن إلى الوراء، إلى بدايات القرن 20، فبعد الحرب العالمية الأولى وانهزام الإمبراطورية العثمانية، وبعد عدة حروب بين أذربيجان وأرمينيا، قام الزعيم السوفيتي ستالين بضم البلدين للاتحاد السوفيتي بالقوة وبالمقايضة. سياسة ستالين كانت قائمة على خلط الإثنيات العرقية، فقام بإجبار إقليم ناغورني كاراباخ، وهو إقليم جبلي يقع في جنوب القوقاز تسكنه غالبية أرمنية، على أن يكون محاطاً بأراضي أذربيجان، ومنح ستالين هذا الإقليم إدارة ذاتية ضمن أذربيجان. كما أبقى إقليم نختيشان ذو الغالبية الأذرية معزولاً جغرافياً عن أذربيجان بأراض أرمنية. نامت الأزمة لعقود طويلة، لا سيما تحت الحكم الشيوعي السوفيتي، ومع بدء انهيار الاتحاد السوفيتي بنهاية الثمانينات انفجرت الأزمة مجدداً. وفي عام 1992 أعلن إقليم ناغورني كاراباخ استقلاله عن أذربيجان بدعم من أرمينيا، ودارت حرب عنيفة بين البلدين أدت إلى احتلال أرمينيا لعدة مقاطعات من أذربيجان، بالإضافة إلى وقوع عمليات ترحيل هائلة لمئات الآلاف من الأذريين. انتهت الحرب حينها بوساطة أوروبية وروسية وأمريكية بتوقيع معاهدة مينسك عام 1994. هذه المعاهدة أبقت الوضع كما هو عليه ولم تحاول إنهاء النزاع، بل تم تجميده فقط تحت سطح هش من الهدوء. الأزمة التي اتخذت طابعاً قومياً باتت مسألة وجودية هامة متعلقة بكبرياء كل من أذربيجان وأرمينيا، فعادت الأحداث إلى الاشتعال مجدداً عبر التصعيد الأخير الذي تبدو أسبابه غير واضحة تماماً، إذ تقول أذربيجان إن أرمينيا استفزتها بالعدوان، وتقول أرمينيا إن القوات الأذرية هاجمت أراضيها، وهكذا بدأت التوترات بالتصاعد منذ شهر يوليو تموز الماضي، عندما هزت الاشتباكات الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لعدة أيام. ضيفنا الباحث علاء الدين الخطيب يخبرنا المزيد. تعود قصة الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا إلى مرحلة نشوء الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية أو حلف وارسو، حيث عمد ستالين إلى عملية إعادة توطين مختلف القوميات التي ضمها الاتحاد السوفيتي السابق وخاصة في الجنوب، وكذلك هذا حصل في يوغوسلافيا السابقة، وقد رأينا نتيجة بحرب يوغوسلافيا السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. الأزمات موجودة أيضا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الآسيوية، والتي تضم كازاخستان وقيرغستان وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى ما يسمى دول بحر قزوين، وهي أذربيجان، أرمينيا وجورجيا. هذه الدول تعيش على صفيح ساخن من الأزمات الخطيرة فيما بينها. الآن إذا عدنا إلى أزمة أرمينيا وأذربيجان، فقد قام ستالين إبان المرحلة السوفيتية بعملية إعادة توطين للقوميات، بحيث أصبح إقليم ناغورنو كاراباخ ذو غالبية أرمنية ولكنه محاط بأراضي أذربيجانية، يعني بغالبية أذرية، ومنحه إدارة ذاتية. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وأعلان استقلال ما يسمى دول الاتحاد السوفيتي السابقة من ضمنها أذربيجان وأرمينيا، حصلت حرب طاحنة عام 1992 أدت إلى أن أرمينيا احتلت إقليم ناغورن كاراباخ والمناطق المحيطة به واللي هي جزء من الأراضي الأذرية. تلك الحرب كانت حرب عنيفة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أو تهجير مئات الآلاف من الأذريين من المناطق التي احتلتها أرمينيا. في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تركز على مناطق الاتحاد السوفيتي السابق، وقد تدخلت مع روسيا لإجبار معاهدة تسمى معاهدة مينسك بين أذربيجان وأرمينيا عام 1994 على وعود باستمرار المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين للوصول إلى حل مرضي وسلام شامل. وبقي نتيجة ذلك إقليم ناغورنا كاراباخ والمناطق المحيطة به من الأراضي الأذرية تحت السيطرة الأرمينية. طبعا التوتر لم ينتهي بين الدولتين، كان هناك دائما توتر على الحدود، لكن بسبب وجود ومراقبة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ولروسيا هذه المنطقة بقيت هذه التوترات تحت السيطرة. لكن من بعدما انتهت الولايات المتحدة الأمريكية من حاجتها لأذربيجان في حرب أفغانستان وحرب العراق عام 2003، تراجع الاهتمام الغربي بهذه المنطقة وبقيت يد الطولة كما نعلم لروسيا بشكل أساسي بالإضافة إلى تركيا وإيران. فقد حصلت عدة صدامات عسكرية محدودة من عام 1994. أكبر صدام عسكري حصل عام 2016 حيث قامت معركة استمرت لمدة 5 أيام وأدت إلى سقوط عشرات القتلى من الطرفين، لكن أيضا تمكنت الدول الإقليمية من السيطرة عليها وإيقافها وليست إنهاء الأزمة. الأزمة ما زالت متجددة ومستمرة. ففي الشهر السابع هذا العام تموز أيضا حصل صدام عسكري بين الطرفين لمدة 4 أيام مع سقوط عدد من القتلى. الآن عادت الأزمة مرة ثانية وانفجرت بشكل كبير على شكل حرب كما يبدو ستكون واسعة، حيث تقول أذربيجان أن هدفها هو استعادة أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا والتي تشمل بإضافة الأقليم ناغورني كاراباخ الأراضي المحيطة به التي احتلتها أرمينيا عام 1992. بينما تقول أرمينيا أنها تدعم قرارا ديمقراطيا وحق تقرير المصير لسكان إقليم ناغورني كاراباخ، وأيضا تقول أن سقوط هذا الإقليم في يد أذربيجان سيؤدي إلى مذبحة كبيرة بحق السكان الأرمينيين وهم الغالبية في ذلك الإقليم. وعلى غرار الأزمتين المستمرتين في كل من سوريا وليبيا، هناك قوى دولية تتواجد على طرفي الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، لا سيما تركيا وروسيا، خاصة أن هناك علاقات دولية متداخلة بين هذه البلدان الأربعة. فروسيا تمتلك علاقات ممتازة مع أرمينيا وتعتبرها حليفا استراتيجيا وعسكريا، وفي نفس الوقت تمتلك روسيا علاقات جيدة مع أذربيجان رغم أنه تخللها بعض الاضطراب خلال العقدين الماضيين، لكن روسيا هي المصدر الأساسي للعتاد العسكري الأذري بالإضافة لشراكة قوية في مجال الطاقة والبناء. ومن المعروف أن العلاقات التركية الأرمنية متوترة تاريخيا ولم يهدأ التوتر بشكل حقيقي خلال القرن الماضي أبدا. أما علاقات تركيا مع أذربيجان فهي علاقات ممتازة على كل المستويات، خاصة مع وجود شعور شعبي بالتقارب الإثني بين البلدين. إيران أيضا تربطها علاقات ممتازة مع أرمينيا أكثر قدما وثقة منها مع أذربيجان، فبعد وصول حسن روحاني إلى السلطة تحسنت علاقة إيران بأذربيجان نوعيا بعد بضعة أزمات خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، كانت بمعظمها شكوى الحكومة الأذرية من تدخلات إيران بالشأن الداخلي واتهامات بدعم الإرهاب في أذربيجان. لكن هذه العلاقات عادت للتحسن بشكل مضطرد بعد عام 2013. كما أن كل من أرمينيا وأذربيجان تربطهما علاقات جيدة بالاتحاد الأوروبي، مع أن أرمينيا لم تتمكن من مقاومة الضغط الروسي لعدم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. من جهتها تتطلع أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي الأذري عبر خطوط نقل تمر بتركيا. أما أمريكياً فبعد أن استطاع اللوبي الأرمني القوي في الكونغرس الأمريكي تجميد العلاقات مع أذربيجان حتى عام 2002، أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش العلاقات العسكرية والاقتصادية مع أذربيجان مقابل التسهيلات العسكرية الكبيرة التي قدمتها أذربيجان للأمريكيين في حربهم في أفغانستان ثم في العراق. ونتيجة لذلك دخلت الشركات الأمريكية حقل الطاقة الأذري بقوة، كما أن العلاقات بين واشنطن ويريفان جيدة ومتوازنة بشكل عام كما هي مع باقي دول الاتحاد السوفيتي السابق. طبعا الأزمة الأذربيجانية الأرمينية لها ارتباطات دولية وإقليمية شديدة، وبالواقع ضمن موازين القوة العسكرية في هذه المنطقة لا يمكن لأحد الدولتين إعلان الحرب على الأخرى أو الدخول في حرب مفتوحة مع الدولة الأخرى بدون دعم واضح من الخارج. حاليا حسب توزع الدعم الدولي أو الدعم الإقليمي لنقل، فإن تركيا تدعم أذربيجان بشكل كامل، وقد كانت علاقات تركيا بأذربيجان ممتازة منذ 20 عاما، وتركيا أيضا وردت الكثير من السلاح نسبيا إلى أذربيجان، وأهم هذه الأسلحة هي الطائرات المتحكم بها عن بعد التي تستخدمها حاليا أذربيجان في هذه الحرب. أما روسيا فهي على علاقات جيدة مع أذربيجان ومع أرمينيا، وتزود الطرفين بالسلاح، وإن كانت علاقات روسيا مع أرمينيا أفضل من علاقاتها مع أذربيجان. الناحية المهمة أيضا ضمن هذه المنطقة أن علاقات أرمينيا مع جورجيا علاقات متوترة أيضا، علاقات جورجيا مع أذربيجان علاقات جيدة. الآن الطرف الإقليمي الآخر ذو الأهمية الكبيرة هو إيران. إيران تاريخيا منذ سيطرة الخميني على الحكم في إيران ومن بعد استقلال هذه الجمهوريات عن السوفييت كان لها علاقات متوترة مع أذربيجان وعلاقات جيدة مع أرمينيا، لكن علاقات إيران مع أذربيجان بدأت بالتحسن نوعا ما من عام 2005-2006. سبب التوتر طبعا هو وجود القومية الأذرية ضمن الأراضي الإيرانية، واللي تعداده يقال أنه قد يصل إلى 20 مليون أذري من أصل حوالي 80 مليون إيراني. لم يتخذ النظام الإيراني إلى الآن موقفا واضحا في دعم أحد الطرفين، فمن ناحية علاقات إيران بأرمينيا علاقات جيدة جدا تاريخيا، ومن ناحية ثانية فعلاقاتها نوعا ما أفضل مع أذربيجان، والأهم من ذلك فإن وجود 20 مليون أذري ضمن الدولة الإيرانية حاليا شيء لابد من حسابه، ولابد للنظام الإيراني أن يأخذه بعين الاعتبار، خاصة وأن هناك أصوات تعلو في الأقاليم ذات الأغلبية الأذرية في شمال إيران التي أعلنت دعمها لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا. بل وصل الأمر إلى أن 4 ممثلين للخامنئي في هذه الولايات الغربية أعلنوا دعمهم لأرمينيا بشكل رسمي، وبالذات في مقاطعتي أرديبيل وزنجان في شمال وغرب إيران. إذن الموقف الإيراني ما زال بين، ولا يبدو أنه سيميل لمصلحة أحد الطرفين حتى الآن. من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تكتفي بالمراقبة عن بعد، وإلى الآن لم تبدي أي اهتمام بتدخل في هذه الأزمة. الأوروبيون لا يملكون من القوة والتأثير الكافي على هذه الأزمة أيضا، رغم أن الأوروبيين يعتبرون ضمن خططهم الاستراتيجية أن مدخل غاز طبيعي من أذربيجان عبر جورجيا وتركيا إلى الاتحاد الأوروبي باستطاعة تقارب 10 مليارات متر مكعب في السنة، وقد تصل إلى 20 مليون مليار متر مكعب في السنة، هو مشروع حيوي بالنسبة للأوروبيين. لكن مع ذلك فالأوروبيون لا يملكون القوة الكافية للتدخل أو الكروت الكافية للتدخل في هذه المنطقة. حتى الآن على ما يبدو أن أذربيجان تحقق انتصارات عسكرية، وهذا يعود بشكل أساسي للدعم التركي القوي لأذربيجان. لكن السؤال الأهم حاليا في هذه الأزمة إلى أي حد يمكن أن تتصاعد هذه الحرب بين الطرفين، مع اعتبار أن روسيا لديها قواعد عسكرية في أرمينيا، وبالتالي انتقال الحرب إلى الأراضي الأرمينية قد يكون له عواقب خطيرة. الحل حاليا بشكل أساسي بيد تركيا وروسيا، بالإضافة إلى إيران والصين، لكن متى تستطيع هذه الدول الاجتماع والتوافق على حل ما في هذه المنطقة بين البلدين والوصول إلى تسوية عادلة نوعا ما، فهذا ما زال سؤالا مفتوحا. وعلى وقع الأزمة الأرمينية الأذربيجانية، فإن هذا يلفت النظر حول العلاقات الروسية التركية الإيرانية. فمن الواضح مثلا أن إيران وروسيا ينسقان معا في سوريا ضد تركيا، بنفس الوقت في ليبيا هناك أيضا صدام مصالح بين تركيا وروسيا. أما في أزمة تركيا مع اليونان، فإن روسيا تقف مع تركيا وتدعمها مقابل اليونان والأوروبيين. في أذربيجان تركيا تدعم أذربيجان بشكل واضح، روسيا تدعم أرمينيا بشكل محدود ولم تتخلى عن أذربيجان، وإيران تقف حتى الآن على الحياد. إذن العلاقات متداخلة ومعقدة، والمستقبل قد يكون له عواقب وخيمة على المنطقة بحر قزوين، وربما تمتد آثاره إلى المناطق المحيطة به. استراتيجيا تسعى أذربيجان لاستعادة السيطرة على أقليم ناغورنو كاراباخ والأراضي التي خسرتها في حرب عام 1992، مستفيدة من دعم تركي واضح وحاسم لها. بينما أرمينيا التي تحظى بدعم وحماية الجانب الروسي بالإضافة للدعم الأوروبي والأمريكي، لا يمكنها التعويل على دعم كامل في حرب مفتوحة مع أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة أيضا مع كل من روسيا وأوروبا وأمريكا. إذن فالوضع متشابك فعلا، والتصعيد الحاصل على الأرض يزيده تعقيدا، خاصة أن الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان كان قد حذر في تصريحاته من أن تتحول القوقاز لسوريا ثانية، ملمحا لاحتمالات موجات لجوء إلى أوروبا. المواجهات الدامية بين الطرفين أوقعت عشرات القتلى من العسكريين والمدنيين، كما تشير التقارير إلى أنه تم الزج بعناصر أجنبية في الصراع. فأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ضرورة إبقاء الأطراف الثالثة بعيدة عن النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ، معتبرا أن تدويل النزاع في هذا الإقليم وإرسال أطراف ثالثة للذخيرة والأسلحة من شأنه أن يعقد الأمور ويتسبب في سقوط المزيد من الأرواح. كلام بومبيو جاء بعد خروج تقارير تتحدث عن وجود مئات الجهاديين السوريين في أذربيجان، الأمر الذي اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاوزاً للخط الأحمر. وكما هي الحروب دائماً يدفع ثمنها البشر وتراق فيها الدماء، لكن قد يكون للحجر أيضاً نصيب من الأضرار، إذ أعلنت أرمينيا منذ أيام عن إصابة كاتدرائية تاريخية في إقليم ناغورني كاراباخ بقصف القوات الأذرية على الإقليم. وأعلن المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمينية أن قوات أذربيجان المسلحة قصفت كنيسة لأحد القديسين الأرمنيين، وأحدث القصف فجوة كبيرة في سقف الكاتدرائية التي تعد موقعا رمزيا مهما بالنسبة للكنيسة الرسولية الأرمنية. كما أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن أرمينيا تقصف بكثافة مناطق مأهولة بالسكان قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الإقليم المتنازع عليه. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن أحد أسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفيتي. أزمة أرمينيا وأذربيجان هي أزمة نائمة بدأت بالتصاعد مؤخراً، وتحكمها العديد من التوازنات الدولية في المنطقة. شكراً جزيلاً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.